وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فمتصل.